فأما حق هيئة كبار العلماء على الناس فينشأ من معرفة أن هؤلاء جماعة من العلماء الذين يجتهدون ولو كان اجتهادا جزئيا في مسألة للوقوف على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا يستدعي إقامة أصلين عظيمين، أحدهما توقيرهم وإعظام جنابهم، والآخر ترك منازعتهم والتشنيع عليهم. وهذان الأصلان ينشأان من أمرين، أحدهما وجود وصف العلم فيهم وإن كان متفاوتا أو قليلا في واحد منهم، وجود هذا الوصف يستدعي توقيره ومعرفة قدره، والآخر أنهم ممن فوض إليهم ولي الأمر، فهم مختارون بأمر ملكي، فالتعرض لهم هو من جملة منازعة ولي الأمر، وهو مندرج في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ وأمراؤه صلى الله عليه وسلم هم الذين كان يجعل لهم أمرا مباشرا في قيادة جيش أو سرية أو غير ذلك. ومصطلح الأمير على المعنى المتأخر هو مصطلح حادث لا تتعلق به الحقيقة الشرعية للأمير، فالحقيقة الشرعية للأمير هو من يجعل له ولي الأمر أمرا ينيبه فيه عن نفسه. ومن جملة هؤلاء أعضاء هيئة كبار العلماء، فإنهم منابون من ولي الأمر فيما يتعلق ببيان ما يحال منه إليهم مع ما يرفعونه إليهم من التوصيات المتعلقة بالأحكام الدينية في القضايا العامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.